انت ليك قصد في حياتي ليا ضامن انه يكمل انت راسم ليا سكه وخطه صالحه مش هتفشل انت ليك قصد في حياتي ليا ضامن انه يكمل انت راسم ليا سكه وخطه صالحه مش هتفشل يوم بيوم عايز امشي فيه وابقى خاضع بين ايديك نفسي اتعلم اطيع يبقى كل العمر ليه عايز اسمع همس صوتك وابقى ناظر بس ليك اهدي رجلي في طريقك وانت تنصحني بعينيك انت ليك قصد في حياتي ليا ضامن انه يبقى ايوه رب انت راسم ليا ست ابقى جنبك واتريني خدمك ودود راسي اسند جنب قلبك عن خطايا اتوه منك انت الحكمه نازله تديها من غير حدود اصلك انت بتدي للي يسالك وعليك انت لي قصد في حياتي ليا ضامن انه يكمل انت راسم ليا سكه وخطه صالحه مش هتفشل